لسه معكم على الهواء في استوديو 16 من القاهرة. ثالث أيام العيد الساعات الأخيرة بنحتفل رغم الأجواء، رغم اللي كان، رغم المصاريف، رغم التكلفة، رغم العيديات، رغم أسعار الكحك. المصريين يعني شعب شديد الجمال بفكرة السخرية والكتابة، وأنه يحول كل الحاجات حتى اللي فيها ألم أحيانا إلى سخرية وكتابة. الكاتبة الساخرة الأستاذة يثرب يونس الحقيقة لها يعني طلات كده جميلة جدا. أولا كل سنة وانت طيبة، ويعني عيد سعيد وحمد لله على السلامة من موقعة الكحك. وحضرتك طيب وكل خير. يعني عيد سعيد. وجات سليمة في الكحك ولا لسه في خسائر؟ لسه في شوية. الحقيقة يعني يثرب يونس يا جماعة اللي يقرأ لها حاجة كده من الريحة الجميلة اللي خاصة بالكتابة الحلوة، يبقى فيها سخرية وفيها معلومة وحاجات. فطبعا جه الكحك وجه العيد. انت عيد الكحك ولا رنجة صحيح ولا فسيخ ولا ايه الحكاية؟ ما هو بيبقى ميكس من كل حاجة. يا ساتر يعني. طبعا ممنوع الاحتراق او التصوير من الميزان دلوقتي. ما حدش يهوب صح؟ لا صعب جدا. ولو عينك جات عليه كده بالصدفة وانت داخلة في مكان ولا حاجة ما تعرف. بقول الله ما كنت كده. انت عملت كحك ولا اشتريت كحك؟ لا انا من الجيل الجديد ما بيعملش صراحه، بيشتري. جيل الشباب بقى، شباب بقى وكده وبتاع. يعني. وشفت الاسعار اللي 5000 ولا كان كام الف العلبه الشهيره دي؟ ما انا برضه ابني لسه خاطب جديد، اشترينا له علبه العروسه. وطبعا هو ما دفعش حاجه. لا والله هو اللي ده. لا ألف مبروك وكده يا رب كده دايما تفرحي بيهم يا رب إن شاء الله. أنت كتبت مقال عن الكحك ولا لسه؟ لا والله انا مفوق بس من اكل كحك وكده، هخش على طول على المطعم لما استعيد الوعي. بالظبط. معركه الوعي. بالظبط. لكن قولي لي، طب ذكرياتك انت ما لحقتيش فكره عمايل الكحك دي؟ لا بص، انا كنت طفله صغيره قوي وحضرت الكحك مع خاله الوالده، ان هم بيتلموا بقى والاطفال والكبار دول بيقعدوا يدسوا الكحك وينقشوه. وكان دورك بقى؟ ما لحقتش بصراحه. ما تخنقتيش مع حد عشان تنقوش انت نقشه او تعملي؟ كان لازم بقى، فكانوا يدوني اللي بايظ اكمل عليه. طيب بعد كده بقى كنت برضه لسه ما زلت طفله، فروحت الخليج، فدخلنا في مرحله ثانيه من المعاناه بقى. هناك ما يعرفوش يعني ايه كحك خالص. عشان تقنعيه بالموضوع نفسه ده. هم يعرفوا المعموم اللي هو بالعجوة، لكن اللي حط عليه سكر وكده ما يعرفوش. فكان بقى ساعات يعدي علينا عيد حزانه كده، مش لاقيين الكحك بتاعنا، او لو في حد جاي من القاهره من عصيبه او نبي كيلو كحك. لكن ما تزعمتيش يعني حركه كده انك تعملي كحك هناك، تتخيل الكحك الخليج يعني؟ ما كانش. لا بصراحه لا. بس ده غلب على فكره، الكحك ده مش سهل عمايله يعني. طبعا هو اهم حاجه النفس. طب انا يعني استغل فكره ان انت لسه تحت تاثير المخدر والكحك والحاجات، واسالك، هو الواحد ياخد كام كحكه في اليوم؟ لا هو اقل من طبق ما في المره. مش هنضحك على بعض. في المره ولا في اليوم ولا في؟ لا هو ريفيل حضرتك كل ما يخف سنين. وانا لسه عامله دراسه طازه خالص يعني. انت واثنين صحابك. انا وولادي. لان في علاقه طرديه ما بين طبق الكحك وما بين الوزن يعني. كل ما فما بقيناش نعمل الطبق ده، بقينا ناكل من العلبه على طول. عشان ما تحسيش بالذنب، عشان ضميرك يستريح. لكن كلت رنجه وفسيخ ولا ما كلتيش؟ لا بصراحه احنا لسه يعني مستعد للفسيخ، لان ده محترم وعايز طقوس معينه وكده، عايز صحه برضه. بس خلاص الكحك يعني كل حاجه مراحل. عيتي على حد السنه دي زيارات ولا انا بقول عيد صامت قوي؟ عيد عشان الحظ وكده. بتلحقش توجع تروح ترجع على طول. لكن طبعا بالتليفون، هو طبعا دلوقتي بقت التهنئه الكترونيه اكتر منها حتى سمعيه يعني. على الفيسبوك على الواتساب بترسل كل المعايدات بتاعتك وتطمن على حبايبك. يعني كتبت حاجة عن خناقات العيد برضو اعتبروا الموسم الشهير للخناقات دايما. ده موسم طبعا رحلة العيد انا هو الأدوار عشان ما تطلبش منك حاجات. وانا عايزك احكي يا ابراهيم وعجزة ما انا عايزك احكي وعايزة هدوم عيد وعايزة عادية وعايزة اطلع بقى السخنة ولا الساحل. فطبعا ده كله نكد على الراجل فلازمه خناقة كبيرة. وما يعرفش يهرب، لو هرب هيروح فيه هيهرب من ايه ولا ايه؟ هيروح فيه. شفتي مسلسلات السنة دي؟ شفت الحقيقة كان أول مرة بقالي مدة ما اتفرجتش، بس شفت اللي هو نسل الأغراب، شفت الاختيار طبعا. بس هما دول لحقتهم الحقيقة. الواحد ممكن يستهلك كحك وبسكويت لكام يوم في العيد؟ يعني النهار ثالث يوم مفروض بقى كده ولا لسه يكمل؟ لا لسه طبعا هو مكمل معانا 40 يوم 40 يوم زي الفراعنه ولا ذكرى ال 40 هو يعني بص مواسم، تقعد شهر تاكل كحك زي ما انت صمت شهر كده يعني. لا هو حتى اخر كحكايه النضال لازم نكمل النضال يعني. لازم تكملي النوم، انت دافع دم في قلبك لازم تاكل يعني. طبعا ولازم تدوق الحاجات دي كلها. لا وكلها مغريه يعني. انت بتتكلم في حكايه دايبه بالعجميه او بالعين الجمل، ولا بتتكلم في الغريبه اللي هو شويه دي ابيض دايف حته السمنه يا ولا البيتيفور بقى ينسيك الام السنه. يا سلام يا سلام. والبسكوت مع الشاي يعني كل واحده ليها قيمتها يعني وعمليه ازاي تحط البسكويته في الشاي من غير ما تدوب دي عاوزه مهاره. دي فن بقى، ده عايزه تصطادها قبل ما توقع في الشاي من لبن. طيب على قوي بقى. الكاتبه ياسر بيونس، عاوزين نقرا لك يعني كتاب قريب ولا ايه؟ اتمنى ان شاء الله يعني بعد ما تفوقي من موقعه الكحك وسنينه هخش في الفسيخ. انا مش فاضيه الحقيقه. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الشباب اللي موجود دلوقتي تفتكري يعني فرحه العيد بالنسبة له بتتحس ولا الشباب كله تكنولوجيا؟ هو في وفي على حسب الأسر يعني. في ناس ما عندهمش فكرة عن العيد، وفي حسب الأسرة ان هو طبق الكحك والعيدية ولمة العيلة. بس ليه لسه في بقايا. اعتقد ان الاطفال الصغيرين اللي طالعين دول مش هيحسوا بالعيد زينا يعني. دفعت عيديات كام؟ قول الرقم على طول. كتير والله. بالفيزا ولا نقدي ولا يعني؟ لا نقدي كاش. كيشت كام يعني؟ قولينا الرقم ولا انا يعني بس. طب خدت عاديات ولا لسه الاولاد؟ لا خالص، بس انا يعني بتوعد ان شاء الله ابني لما يتجوز يروح بيته هيجي يديني هديه. ده لازم، ده فرض، ده فرض عيد. صحيح هتدبس في عيديته هو ومراته وولاده، بس لازم اخد. هتعملي زي الامهات ان هم بياخدوا اسبوع نقاها بعد العيد ما يخشوش المطبخ؟ انا قافله المطبخ. مشمعاه بالشمع الاحمر؟ لا انا مكهرباه. ما حد. طب بيتصرفوا ازاي عندكم الا باقي الاكل بتاع اللي باقي من يوم 25 رمضان؟ كله بواقي، كله زبادي من يوم 25 رمضان. انت اهلاويه، هتشجعي الاهلي النهارده؟ طب طبعا. يعني جهزتي بقى طقوس التشجيع؟ ممكن واحد يستهلك كام كحكايه اثناء الماتش ده؟ لا ما انت ما تحسش بيه، حرام. ما تعدش حسب النتيجه. بالظبط. كل سنه وانت طيبه ودايما كده منورانا ياسر يونس الكاتبه الجميله. ومستنيين بقى يعني نقرا لك يا جماعه، اللي يدخل صفحتها بيبقى في منتهى السعاده من كتاباتها الساخره ورصدها الجميل جدا. فمستنيين ده يتجمع في كتاب حلو يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انت ما سافرتيش، شكلك برضو تلتزمي بالحظره. ما هو اصل ما فيش وقت ولسه طالعين برضه لما نخلص الكحك، ما هو بعد الكحك كل حاجه هتسيب. ما يتسابش لوحده. لا ما اقدرش اسيبه. ما يتسابش لوحده. لا صعب ولسه جاي الصيف، كل حاجة ليها وقتها، كل حاجة ليها وقتها. والفرحة يا رب دايما كده في سعادة وفي يعني فرحة مصرية. كل سنة وانت طيبة، ويعني عيد سعيد عليكي وعلى الأسرة وعلى مصر كلها. أمين يا رب علينا كلنا. الله يسلمك، مع السلامة.